ويظهر لينهم ولبهم صلوات ربي وسلامه عليه. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. صلوات ربي وسلامه عليه، كما تقول عنه عائشة رضي الله عنها: كان رفيقا بالناس فلا يشدد عليهم ويدعوهم إلى الرفق في شؤونهم وأمورهم كلها، فما كان الرفق في شيء إلا زان ووزن، وكان الأمر متزنا بذلك الرفق، وما نزع الرفق من شيء إلا شان. لما جاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقلوا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر لهم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فنحن نجتهد في العبادة أكثر منه لأن ذنوبنا لا ندري أتغفر أم لا. فقال أحدهم: أما أنا فأنا أصوم ولا أفطر. وقال الثاني: وأنا أقوم الليل ولا أرقد. وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفق بأنفسهم، وأن لا يشددوا على أنفسهم، فيشدد الله سبحانه وتعالى عليهم، لأن الدين يسر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني لن يشدد أحد على نفسه في دين الله عز وجل إلا غلبه دين الله ولم يستطع الإكمال، كما حدث ذلك مع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حين شكت زوجته إلى أبيه عمرو رضي الله عنه بأن عبد الله بن عمرو كان يقوم الليل ولا يرقد ويختم القرآن في كل ليلة ويصوم كل يوم ولا يفطر، فشكى ذلك عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم ووعظه وقال له: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. ثم نصحه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصوم ثلاثة أيام في كل شهر، وأن يختم القرآن في كل سبع ليال. فرفض عبد الله بن عمرو وجادل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصل معه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختم القرآن في كل ثلاث، وأن يصوم صيام نبي الله داود بأن يصوم يوما ويفطر يوما. فعاش على ذلك عبد الله بن عمرو حتى كبر سنه ولم يستطع أن يكمل وأن يفعل ما كان يفعله في شبابه، فقال: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرفق أيها الأحباب الكرام في كل شيء يجعله هينا سهلا لينا مقدورا عليه. فبذلك وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام رضوان الله عليهم في معاملاتهم مع الناس. لما مر اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: السام عليك، يعني الموت عليك يا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، يدعون عليه بالموت والهلاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم. فسمعت عائشة رضي الله عنها ذلك فقالت: بل السام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ناصحا وواعظا: يا عائشة ارفقي، فما كان الرفق في شيء إلا زانة. فقالت: يا رسول الله، ألم تسمع ما قالوا لك؟ فقال: أولم تسمعي ما رددت عليهم؟ يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. فهكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الرفق في الأمور كلها. في حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في أول الأمر في بداية الإسلام كان الكلام مشروعا في الصلاة، فيدخل عليك أحد وأنت تصلي فيسلم عليك فترد عليه السلام، أو يعطس أحد فتشمته، كان هذا مباحا في أول الأمر. ثم إن الله سبحانه وتعالى أنزل قوله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الكلام في الصلاة، ولم يبلغ ذلك معاوية رضي الله عنه، فكان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل، فقال له معاوية رضي الله عنه: يرحمك الله. قال: فأخذني الناس بأبصارهم، جعل الناس ينظرون إلي بأطراف أبصارهم وأعينهم، فتعجب مما يحدث، فقال وهو في الصلاة: ولا تكل أمياك، ماذا فعلت؟ ما شأنكم تنظرون إلي؟ فضرب الناس على أفخاذهم كأنهم يسكتونني، ولكني سكت. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته: والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلوات ربي وسلامه عليه. والله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فنعف وعظه النبي صلى الله عليه وسلم ونصحه بدين ورفق. فاستجاب معاوية رضي الله عنه لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة والناس جميعا كيف تكون معالجة الأمور. لما دخل أعرابي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعرابي جاهل جاء من البادية من وسط الصحراء، ليس عنده كثير علم بأحكام الدين والإسلام، دخل المسجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فبال في ناحية المسجد، أخذ ناحية في المسجد وبال فيها. فلما رأى ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا إليه وهموا بضربه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه يا رسول الله، الرجل يبول يتبول في المسجد، دعوه لا تجرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولا حتى لا يتأذى من الحباس، دعوه لا تجرموه. ثم أمرهم بأن يحضروا دلوا أو ذنوبا من ماء، فصفه عليه صلوات ربي وسلامه عليه، وقال للرجل: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القدر، إنما هي للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن. ثم التفت إلى أصحابه رضي الله عنهم وقال لهم: إنما بعثت الميسرين ولم تبعثوا معسرين. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق مع الناس جميعا حتى في بيت الله، ومن يؤذي بيت الله نرفق به مرة ومرتين وثلاثة وننصحه حتى ينتصح ويتعلم الحق والصواب. وفي بعض الروايات أن هذا الرجل مما رأى من حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم معه قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، مما رأى من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفقه ولينه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الرفق واللين وحسن الخلق في الأمور كلها، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في أعظم موقف مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ يوم أحد كان يوما صعبا جدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه بعد أن كان النصر والغلبة للمسلمين. قال بعض الصحابة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانقلب النصر عليهم، وفي ذلك اليوم شج رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته صلوات ربي وسلامه عليه، ودخلت حلقة المغفر في رجلته صلوات ربي وسلامه عليه. فكان يوما صعبا عليه وعلى المسلمين الذين أشيع فيهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، ثم كشف الله ذلك عنهم وفرجه. هذا اليوم تقول عنه عائشة: هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم. اسمع إلى أصعب موقف مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكان أشد ما لقيت منهم حين عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد فلان سيد أهل الطائف. حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو أهل مكة ولم يستجب منهم أحد إلا قليل، ولم يجد من ينصره أو يدافع عنه أو يحوطه بعد عمه أبي الطالب، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبائل العرب يبحث فيهم ويدعوهم إلى الإسلام لعله يجد من يؤويه أو يجد ناصرا ومعينا. فذهب إلى الطائف فعرض نفسه عليهم فأبوا أن يقبلوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بينهم وسلطوا عليه صبيانهم ومجانينهم يلقونه بالحجارة صلوات ربي وسلامه عليه. فسار النبي صلى الله عليه وسلم وقد دمي جسده من كثرة ما ألقي عليه من الحجارة، وخرج مهموما حزينا. قال: فلم أستفع أقف إلا وأنا بفضل ابن عالم في مكان بين مكة والطائف. فناداني جبريل فقال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فقال يا رسول الله لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعل. الأخشبان جبلان كان أهل الطائف بينهما، لو شئت أن أطبق هذين الجبلين العظيمين عليهم لفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم برحمته ورفقه ودينه ولطفه وهمه على دين الله سبحانه وتعالى ومحبته أن يدخل الناس في دين الله عز وجل وأن ينجو الناس جميعا من النار، قال صلوات ربي وسلامه عليه لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم، ليس هم، لا أريدهم، هم قد عتوا وتجبروا، لكن لعل الله أن يخرج من أصلابهم من ذريتهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وقد استجاب الله رجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل أهل مكة وأهل الطائف ومن حولهم من جزيرة العرب في دين الله سبحانه وتعالى. الرفق أيها الأحباب الكرام هو الذي نصح الله به نبيه موسى عليه السلام حين ذهب إلى فرعون يدعوه إلى الله عز وجل، قال الله له ولأخيه هارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى. فرعون هذا الطاغية الجبار المتكبر الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وكان يعذب بني إسرائيل ويستعبدهم ويذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. قال الله لموسى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أيها الأحباب الكرام، إذا أردتم أن يرفق الله سبحانه وتعالى بكم، إذا أردتم أن يرحمكم الله عز وجل، إذا أردتم أن يحسن الله سبحانه وتعالى معاملتكم، فعاملوا خلقه بمثل ما تحبوا أن يعاملكم ربكم. عاملوا خلق ربكم بمثل ما تحبوا أن يعاملكم ربكم سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى من يسر على خلق الله يسر الله سبحانه وتعالى عليه، ومن ستر خلقه ستره الله عز وجل، ومن تجاوز عنهم تجاوز الله سبحانه وتعالى عنه، ومن رفق بهم رفق الله به، ومن رحمهم رحمه الله سبحانه وتعالى. وهذه سنة الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يعامل الناس بمثل ما يعاملون خلقه، ولذلك جاء في الحديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وجاء كذلك من لا يرحم لا يرحم. فنقتدي بنبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم في معاملته للناس، وأشد الناس احتياجا لحسن خلقك، وأعظم الناس احتياجا لدينك ورفقك هم أهلك، أهل بيتك، أبوك وأمك، وزوجتك وأبناؤك، وإخوانك وأخواتك، هؤلاء هم أولى الناس بحسن خلقك، هؤلاء هم أولى الناس بدينك ورفقك. هؤلاء هم أولى الناس برحمتك، فلا يعقل أبدا أن تكون حسن الخلق مع الناس وأن تكون بشوشا معهم سهلا لينا، تضحك في وجوههم وتبتسم وتعاملهم بأحسن ما يكون. فإذا دخلت بيتك أو دخلت على أهلك عبست وجهك وقبضته وصارت معاملتك صعبة مع أولى الناس بك وأكثر الناس احتياجا لك. فالله سبحانه وتعالى قد وصى بذلك في كتابه العظيم، وصى بأن نعامل الناس جميعا معاملة حسنة، وقولوا للناس حسنا، وشدد الوصية على الوالدين وعلى الأهل والأقارب والأبناء والزوجة. فأمرنا الله سبحانه وتعالى بحسن معاملتهم والتلطف معهم وإضحاكهم وإدخال السرور عليهم. هذا هو دين الله عز وجل، وهذه هي أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يريده ربنا سبحانه وتعالى منا بعد عبادته وحده لا شريك له، أن نحسن إلى الوالدين والأقربين وإلى الناس جميعا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، كل هؤلاء عاملوهم بإحسان ورفق ولين، لعل الله سبحانه وتعالى أن يعاملكم بذلك الإحسان والرفق واللين والرحمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا فرجت كربه، ولا معسرا إلا يسرت أمره، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلن بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم كن لأهلنا في غزة عونا ونصيرا ووليا وظهيرا. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك وأمدهم بمدد من عندك يا رب العالمين. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عطشى فاسقهم، مرضى فاشفهم، جرحى فداوهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم. اللهم إن العالم قد خذلهم فلا تخذلهم يا رب العالمين. اللهم إن العالم قد تخلى عنهم فتولى أنت أمرهم يا رحمن يا رحيم. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم يا ربنا لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واجعل يا ربنا بلدنا مصر أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين، وارفع عنا الغلاء والبلاء والفساد والفتن والأمراض يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.